من كل شهوة تعارض أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. فهو قلب سلم من الشهوات والشبهات، سلم من كل عبودية إلا عبودية الله تبارك وتعالى. قلب ليس فيه إلا الله، ليس فيه حب دنيا، ليس فيه تعلق بغير الله، ليس فيه تعلق بأولياء ولا مقبولين ولا أئمة ولا صالحين، لا تعلق لهذا القلب إلا بالله، لا تجد فيه إلا الله عز وجل. ولذلك فإن صاحب هذا القلب يجده أينما كان، في الصلاة، عند سماع الموعظة، في الحج، في العمرة، في الصيام، في رمضان، في كل وقت يجد قلبه. لماذا؟ ليس فيه إلا الله عز وجل. ولذلك فإن هذا القلب لا يحب إلا الله تبارك وتعالى، وإذا أحب أحب في الله. إذا أحب الزوج زوجته في الله، أحب أولاده، أحب أصحابه، إخوانه، أحب أي شيء أحبه لله. وإذا أبغض شيئا أبغضه في الله، ليس لهوى، لم يبقى الأخاه لأنه قريبه في التجارة أو في العلم أو في شركة أو في غير ذلك، لا، أبغضه لله، أبغضه لأنه عصى الله. وإذا أعطى صاحب هذا القلب لا يعطي إلا لله، وإذا منع يمنع أيضا لله. وأما القلب الميت فهو قلب لا يعرف ربه، ويعبد هواه والعياذ بالله. ولا أطيل في الكلام عن هذا القلب لأنه بعيد عنا بفضل الله عز وجل. والثالث هو القلب المريض. القلب المريض قلب له حياة وبه علم، قلب له حياة وبه علم، قلب فيه حب الله تبارك وتعالى، وفيه الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حب الدين وحب المؤمنين، وفيه حب الجنة، وصاحبه يريد أن يدخل الجنة، ويحب الطاعة، ويحب العبادة، ويحب الصلاة والصدقات وغير ذلك من الأعمال المباركات. وكل ذلك هو مادة حياة ذلك القلب. وفيه أيضا حب الدنيا وحب الشهوات، حب المال، حب النساء، حب الأبناء، حب التجارة، حب اللهو، حب اللعب. وذلك هو مادة عطبه وهلاكه. إذن هو قلب في حياة له حياة وبه علم. الأول هو سبب الحياة، والثاني هو سبب العلم، وهذه تمده طارة وهذه تمده طارة أخرى. فصاحب هذا القلب ممتحن دائما بين داعيين، داعي وداعي إلى الدنيا والشهوات وغير ذلك. لو أن صاحب القلب المريض كان فيه من الإيمان زيادة قرأ القرآن صلى ركعات غير ذلك فزاد الإيمان عنده فيلبي داعي الداعي إلى الله والرسول والدار الآخرة الداعي الأول. وإذا كان صاحب هذا القلب في نفس الإيمان فإنه يلبي الداعي الثاني إلى الدنيا. وتجد هذا واضحا في حياتنا. رجل يشاهد مباراة من كرة القدم أو غير ذلك. رجل في تجارته في لهو في لعب مع أولاده في درس مدرسه في أي شيء فجاء الداعي الأول جاء نداء الداعي الأول الله أكبر الله أكبر للصلاة أو داعي إلى العمرة أو داعي إلى الحج أو داعي إلى رمضان أو داعي إلى العشر أواخر منها رمضان الاعتكاف. فلما جاء الداعي الأول وهو في هذا الحال في حال مستغرق في أمر أمور الدنيا هو الآن هل يلبي هذا الداعي الى الله والرسول ورسوله والدار الاخره ام يلبي داعي الدنيا ويبقى كما هو حسب الحاله الايمانيه التي عنده. فتجد كثيرا من الناس يغرقون في الدنيا يشاهد مباراه فاذا اذن للصلاه بل اقيمت الصلاه هو ما زال يشاهد ما زال للأولاد ما زال في التجارة ما زال في المحل ما زال يسوق سيارته ما زال في الطريق ما زال في الشارع إلى غير ذلك. ماذا الذي حصل؟ لبى داعي الدنيا وله لبى داعي الآخرة. والله تبارك وتعالى جمع بين هذه القلوب الثلاثة في آيتين من سورة الحج. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيفسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان في الدجل في قلوب الذين في الدجل الذين في قلوبهم مرض ليجعل أي الله تبارك وتعالى ما يلقي الشيطان من شبهات وشهوات في الندر للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الذي في قلبه مرض يتلقى ما يلقي الشيطان من شهوات وشبهات يتلقاها ويشربها ويقع فيه. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ويرى الذين أوتوا العلم أنهم حق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذا هو القلب الثالث الخابت المخبت لله عز وجل فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى الصراط المستقيم. إذن القلوب ثلاثة: قلب مريض، قلب قاسي، قلب مخبت. القلب المريض والقاسي يتلقى ما يقذف الشيطان من شبهات وشهوات ويشربها ويقع فيها. والقلب المخبت يعلم أن الحق من ربه ويعلم أن هذه شهوات يصبها ويرقها. والله تبارك وتعالى بين ان صاحب القلب المريض لا يبدو لهذه الايه الذي يشرب الشبهات والشهوات وكذلك صاحب القلب القاسي بينما الذي ينجو هو صاحب القلب المخبت.

كما يتأثر مريض البدن فإنه يتأذى من أدى شبهة وأقل شهوة. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من الوقوع والانقحاض أثناء المرض. الإنسان المريض مريض البدن يتأثر بيسير الدم ويسير الدعم بسرعة يتعب يمرض. كذلك أيضا مريض القلب فإنه يتأثر بأي شيء يسير من الشبهات أو الشهوات مريض. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى حذر من تعاطي أسباب المرض ولو كانت يسيرة. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء المتبرجات صنفان لا أراهما من أهل النار. هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار. الصنف الخاص بالنساء نساء مميلات مائلات كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائل لا يجدن رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم والدخول على النساء أي بدون محرم النساء الأجنبيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يضرب الرجل في رأسه بمخيط من حديد أهون من أن يمس يد امرأة أجنبية. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس يد امرأة أجنبية قط. تجد الآن حاجة عجيبة جدا، يأتي الشيوخ باليسير. فالله تبارك وتعالى حذر من كل ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن مرض القلوب نوعان، نوع لا يتألم به الإنسان في الحال كمرض الجهل والشهوات والشبهات، ومرض يتألم به الإنسان في الحال كالهم والحزن والغم والضيق وغير ذلك. وكل هذه الأمراض أمراض قلبية ولكل داء دواء. لن تجد شفاء قلبك إلا عند هؤلاء، لا تبحث ولا تذهب بعيدا. القضية هي أنك لابد أن تشخص ما في قلبك من المرض أولا كما يقول أهل الطب. بداية العلاج حسن التشخيص. أنت الآن سمعت معي أنواع القلوب وخصائص هذه القلوب، أنت الآن حتى تبحث الآن عن الدواء. الدواء عند هؤلاء ولن تجد هؤلاء إلا في المسجد. يقول أحدهم مثلا أذهب إلى بلد كذا وكذا ثلاثة أيام حتى أشفي قلبي، والله لو ذهبت إلى أمريكا لن تجد الدواء إلا عند هؤلاء ولن تجد هؤلاء إلا في المسجد، لن تبحث عنه إلا في المسجد. ومسجد أهل السنة إلا في بيوت الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الصدور فيها ماذا؟ فيها القلوب، والقلوب فيها المرض. موعظة أي القرآن. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صاحب المرض المريض يقول: أنا مؤمن. نعم أنت مؤمن، كما تقدم القلب فيه حياة، له حياة وفيه علة. هذه الحياة سببها الإيمان. أنت مؤمن بإذن الله تبارك وتعالى. في هذا القلب من الإيمان بالله وحب الله، بل هذا القلب المريض فيه إخلاص وفيه توكل على الله وفيه اعتماد على الله وفيه بكاء وخشية. لكن الذي يعطل ذلك القلب هو المرض. فأنت محتاج تعالج المرض. نحن نحتاج لعلاج ذلك المرض حتى يصير القلب قلبا سليما، سليما من الشهوات والشبهات، حتى ننجو بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يبقى وشفاء للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته. فبذلك ذلك هذا اسم شرع يعود على القرآن. فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير من حطام الدنيا الفانية. معك ملايين ماذا ستعمل بها بعد الموت؟ معك آلاف، معك وعد. وصاحب قلب مريض والله لا ينفعك كل ذلك إلا إذا استقرته في طاعة الله تبارك وتعالى. هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفانية الزائلة. ويقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. سبحان الله. يبقى إذا المؤمن فوقع في كبير من الكبائر، وهذا معتقد اهل السنه والجماعه، ان حب ان وجود المعصيه بل ان ارتكاب الكبيره لا يمنع وجود حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم في القلب. اذا هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. سبحان الله. صاحب القلب الميت اما النبي فيزداد خسرانا على خسرانا. ويقول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أومن كان ميتا هو الكافر، عبر الله عن الكافر بالميت، وفعلا الكافر ميت. ومن والجهل موت قبل الموت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. الموت قبل ما الإنسان يموت وموت لصاحبه، وجسمه قبل له قبل القبور. وإذ المرأة لم يحي قلبه بالعلم فإنه وليس له قبل النشور نشور. إنسان لابد أن يحيي قلبه بالعلم، العلم الشرعي، بالهدى والنور الذي في القرآن. إذا أو من كان ميتا ذلك الكافر فأحييناه. انظر إلى التعبير القرآني الجميل. الكافر ميت بالجهل والظلمات التي فيها، فأحياه الله بماذا؟ بالإيمان. أنتم تبحثون عن إذا شفاءها